بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصحبه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنفون حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف أي إحسان فقال لفاعله أي لفاعل ذلك المعروف جزاك الله خيرا، أي دعا له بأن يجزيه الله عز وجل الخير، وهنا خير نكرة جاءت في مقام الطلب والإثبات، فتدل على أنها تعم عموم أوصاف. قال: فقد أبلغ في الثناء، أي في الثناء على ذلك الباذل لهذا المعروف، والله عز وجل سيكفيه الله عز وجل جزاءه ومجازاته على فعله المعروف. ذكر المصنف أن الترمذي قد خرج هذا الحديث وقد صححه ابن حبان، أي بإراده لهذا الحديث صحيحه. وهذا الحديث كما ذكر المصنف أن ابن حبان قد صححه وقد حسنه أيضا الترمذي، بيد أن عددا من أهل العلم بل من كبار أهل العلم تكلموا في هذا الحديث. فجاء عن أبي حاتم الرازي أنه ذكر أن هذا الحديث موضوع بهذا الإسناد، وذلك أن هذا الحديث جاء من حديث أو من طريق سعير بن خمس بكسر الخاء عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي. وعادة أن هذا الإسناد، وهو إسناد سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، عن من الأسانيد المشهورة المنتشرة بين أهل العلم، ومثل سعير هذا لا يتفرد بمثل هذا الإسناد، ولذلك قال عنه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: هذا الحديث موضوع عندي بهذا الإسناد. كما قد نقل الترمذي في العلل الكبير عن الشيخ أو عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه تكلم في هذا الحديث وأعله بالعلة السابقة أي سعير، فقال: هذا الحديث منكر، وذلك أنه يروى عن سعير أحاديث منكرة. إذن فالأئمة كالبخاري وأبي حاتم أنكروا هذا الإسناد، وإن كان لهذا الحديث بهذا المعنى شواهد أخرى بمعنى تدل عليه. هذا الحديث أورده المصنف فاصلا بين الأحاديث التي وردت في الأيمان والأحاديث التي وردت في النذور، ومناسبة إيراد هذا الحديث في النذور ليكون فاتحة لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أجل وأبلغ ما يفعل عند بذل معروف لآخر أن يدعى له بأن يقال جزاك الله خيرا. وبناء على ذلك فليس من الفاضل أن المرء إذا بذل له معروف أو رغب بمعروف أن يعلقه على نذر، فبعض الناس قد يأتي بنذر معلق: إن فعل لي فلان كذا صمت أو صليت كذا، فهذا ليس من باب المبالغة في الثناء، هذا لفعل الآدميين. وكذلك في ما يتعلق بكرم الله عز وجل وإحسانه على العبد، فلا شك أن الله عز وجل إذا أنعم على العبد نعمة فإن العبد يجب عليه شكرها، وليس من الفاضل أنه إذا أنعم عليه نعمة أن ينذر فعل طاعة: إن رزقني الله كذا فإني سأفعل كذا وكذا. لعل هذا هو مقصد المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث، وسيأتي تفصيل هذا الحكم في الحديث الذي بعده طبعا. وذلك أن النذر كما تعلمون نوعان: إما أن يكون نذرا مطلقا وإما أن يكون مقيدا. النذر المطلق لا يعلق على شرط، وإنما يكون مطلقا: لله علي أن أفعل كذا. وأما النذر المقيد فيقول: لله علي أن أفعل كذا إن حصل كذا وكذا، إما من فعل الآدميين أو من فعل غيرهم. سنتكلم في تفصيل أنواع النذر المقيد بعد حديثين. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنهي يقتضي مطلق المنع إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. ومعنى كونه لا يأتي بخير أي إذا علق النذر على شيء فإنه لا يأتيك بهذا الشيء نذرك، وإنما يأتيك به قضاء الله عز وجل وقدر. وإنما يستخرج من البخيل، ذلك أن المرء إذا فعل العبادة مقبلا عليها ابتداء من غير نذر فإنها أفضل من أن يأتي بها على وجه النذر، فكأنه البخيل الذي ألزم بفعل هذه العبادة من صلاة أو صدقة ونحوها. هذا الحديث استدل به فقهاؤنا وكذلك استدل به الشيخ تقي الدين على أن النذر لا يستحب، سواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا، لا يستحبان مطلقا، بل قالوا إنه مكروه، يكره النذر، وهذا هو المعتمد المذهب ونص عليه الفقهاء، بيد أن الشيخ محمد الخلوتي قال وفي الكراهة نظر، كذا يقول وفي الكراهة نظر، قال لأن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، قال ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النذر في أدنى درجات الإباحة، أنه مباح لكنه في أدنى درجات الإباحة وليس مكروها. ثم ذكر بعد ذلك قال إلا أن يثبت زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وهي ثابتة في الصحيح كما ذكر المصنف، فإن ثبتت هذه الزيادة كذا علقه فإنه يكون حينئذ مكروها. المكروه ليس فعل المنذور، وإنما المكروه فعل النذر، ولا شك أن المكروه قد يترتب عليه واجب أو مندوب أو مباح كما سيأتي بعد قليل في تقسيم أقسام النذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه. هذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب النذر، وهما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة معنا أن هذا الحديث يدلنا على أن النذر كاليمين، حكم النذر حكم اليمين، ولذلك قال الموفق بن قدامة الصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجب النذر هو موجب اليمين، إلا في فرق واحد بينهما، إذا كان النذر قربة فإنه يجب فعله إذا أمكن، إذا كان قربة وأمكن فعله فيجب فعله، بخلاف اليمين فإن اليمين إذا كانت قربة وأمكن فعلها لا يجب فعله. هذا هو الفرق الوحيد بين النذر وبين اليمين. وبناء على ذلك أريد أن تنتبه لمسألة يعني تستطيع أن تفرق بين هذه، بين متى يكون النذر لازما ومتى لا يكون لازما. النذر إذا تحقق فيه شرطان فإنه يكون حينئذ لازما، وإذا اختل واحد من هذين الشرطين فإنه يكون في حكم اليمين فتلزم فيه الكفارة إما وجوبا أو على سبيل التخير. ما هما الشرطان؟ أول شرط أنه يجب أن يكون في النذر التزام قربة، أن يلتزم يعني يوجب على نفسه قربة، أي فعلا واجبا أو مندوبا، وهو من أعمال القرب. وبناء على ذلك فإنه إذا لم يلتزم قربة وإنما التزم أمرا مباحا، قال لله علي أن أصعد إلى الدور الثاني، لله علي نذر أن أصعد إلى الدور الثاني، هذا مباح، أو التزم مكروها، فإنه في الحالتين هذه لا يعتبر نذرا لازم الوفاء، وإنما يكون حكمه حكم اليمين، وسيأتي تفصيلها بعد قليل، وأنه يجوز له فعله ويجوز له تركه. أيضا من مفهوم هذا الشرط أن المرأة إذا التزم أمرا محرما، قال لله علي أن أطوف بقبر وهو محرم، وما عبر به بعض المتأخرين من الكراهة فمراده كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، فإن أراد فإن نذر محرما مثل عقوق والدين أو غير ذلك محرمة وهي كثير أو ترك واجب، فحينئذ لا يجب فعله وعليه الكفارة فتلزمه الكفارة، وسيأتي دليله في الحديث الذي بعده إن شاء الله. إذن الشرط الأول أن يلتزم قربة، إما أن تكون القربة واجبة أو تكون القربة مندوبة، إما من الأشياء الواجبة أو المندوبة. الشرط الثاني أن يكون قد قصد بالنذر الالتزام وهو الإيجاب، أن يكون قد قصد الالتزام لا مجرد الحظ والمنع، فإن كان قصده الحظ لنفسه أو المنع لنفسه أو لغيره فإنه حينئذ يسمى نذر لجاج وغضب أو نذر لجاج، وكل ما كان لغرض المنع للنفس أو الحث للنفس للفعل فإنه لا يكون نذرا واجبا ولو كان المنذور قربة. فلو قال لله إن ذهبت إلى بيت فلان أن أصوم شهرا كاملا، نقول هذا في الغالب أنه ما قصد بهذا التعليق إلا الحث لنفسه، إلا المنع لنفسه، لأن قال إن ذهبت لفلان، أو لو قالها عكس تصبح نذرا، تصبح منعا، تصبح حثا، عفوا تصبح حثا، قال الله علي إما جيتك بكرة على الغداء فأنا أصوم شهر، هذا من باب المنع للنفس. فإذا كان قصده الحث أو المنع للنفس فهنا يعتبر حكمه حكم اليمين مخير بين الفعل والترك، فإن ترك فإن عليه الكفارة. طيب أحيانا قد يكون التعليق يقصد به التعليق، يقصد به التعليق ولا يقصد به الحث والمنع، وهذه مثل صور نذر التبرر، قال لله علي غدا إذا جاء الغد أن أصوم يوما أو أصلي ركعتين، فهذا يعتبر نذر تبرر ويجب الوفاء به، لأن ليس مقصود به حث نفسه ولا منع، ولا منع نفسه. طيب إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق، أو المسألة الثانية فيما يتعلق كيف يعرف النذر اللازم والنذر غير اللازم. طيب إذن القاعدة عندنا في المذهب ذكرناها قبل قليل أن النذر كاليمين وأن موجبه كموجبه إلا في صورة واحدة، وعرفنا متى هذه الصورة تتحقق إذا وجد الشرطان. طيب عندنا ينبني على ذلك أن كل ما لا تنعقد عليه اليمين فإنه لا تنعقد عليه الكفارة، وهذا من باب العكس، أن كل ما لا تنعقد عليه اليمين فلا تنعقد عليه الكفارة. مر معنا أن من حلف على أمر ماض أو حلف على شيء محال فإنه لا كفارة عليه، كما لو قال مثلا لله علي أن أصوم أمس، فهذا أمر محال، أمس انتهى، فحينئذ لا كفارة عليه لأنه محال. فكذلك النذر، لو قال لله علي نذر بدلا من يقول والله قال لله علي نذر أن أصوم يوم أمس، نقول لا ينعقد ابتداء. وهذه القاعدة ذكرت لكم ونقلها الموفق هي من أهم القواعد في باب النذر إذا ضبطته بالتفصيل الماضي، وهو أن النذر كاليمين وأن موجبه كموجبه تماما ولا فرق، ويبقى عكس ذلك أن كل ما لا تنعقد فيه اليمين لا ينعقد فيه النذر كالمحال والماضي. استثنى من ذلك صورة واحدة فقط، وهو إذا كان المنذور قربة وأمكن فعله فإنه يجب وفاء به بخلاف اليمين، وعرفنا أن النذر لا يكون نذر تبرر ولازم إلا بشرطين، وذكرتها لكم قبل قليل. نعم. صلى الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى: ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. نعم، هذا الحديث طبعا حديث ابن عباس، رواه أبو داود من طريق عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الإسناد بهذا ظاهره الصحة، ولذلك ذكر الحافظ هنا أن إسناده صحيح، وفي التلخيص الحبير للحافظ أيضا حسن إسناده، لكن نقل هنا الحافظ أن الحفاظ رجحوا وقفه، ويعني بالحفاظ الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي داود السجستاني، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم قد جزموا بأن الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس. ووجه ذلك أنه قد جاء مرويا من طريق وكيع عن المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن كريب عن ابن عباس من قوله، ورواه غيره وهو يعقوب بن كاسب عن المغيرة مرفوعا. ولذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم: لا ندري هل الوهم من يعقوب بن كاسب أم الوهم من المغيرة بن عبد الرحمن، فقد يكون المغيرة رواه مرة موقوفا ومرسلا، ولذلك رجحوا عفوا موقوفا ومتصلا، ولذلك رجحوا رواية وكيع لأنه من الأئمة الذين يدور عليهم إسناد كثيرا، وخاصة إسناد الكوفي. على العموم هذا الحديث له شواهد كما سيأتي من كلام المصنف في حيث عائشة وغيرها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة. المسألة الأولى في الجملة الأولى وهو قوله من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ويشهد لهذه ما جاء في حديث عقبة من رواية الترمذي في رواية الترمذي المتقدمة أنه قال إذا لم يسمي فكفارة النذر كفارة اليمين. هذا يدلنا على أن من نذر لله نذرا غير محدد كأن يقول لله علي نذر ويسكت، أو يجعلها على هيئة اليمين فيقول يمين إن فعلت كذا، يمين إن دخلت بيت فلان يمين ويسكت ولا يذكر ما هو المعلق عليها. فإنه في هذه الحالات إذا كان نذر لم يعلق عليه شيء أو كانت مطلقة فإنه كفارته كفارة يمين إذا فعل المعلق عليه، وهذا نص في والحديث نص عليه. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. النذر من حيث نوع الفعل المنذور ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول أن ينذر المرء فعل قربة واجبة كأن يقول لله علي إن فعلت إن صار كذا وكذا أن أصلي الصلوات 5، فيقول هذا يجب الوفاء بالنذر وتنعقد اليمين أو ينعقد النذر. وينبني على ذلك أنه لو ترك الصلاة لسبب من الأسباب فإنه حينئذ يجب عليه كفارة يمين لتركه نذره لأنها قد انعقدت في حقه. النوع الثاني أن يكون المنذور قربة ومستحبا مما لا يجب كأن يقول لله علي نذر أن أتصدق 100 ريال، سواء جعله مطلقا أو مقيدا، أو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق 500 ريال، فهذه يجب الوفاء بها كذلك وتنعقد. وبناء عليه فإنه إن عجز عن فعلها أو ضاق أو انتهى وقتها ولم يفعلها فإنه تجب الكفارة فيها كذلك. النوع الثالث أن يكون المرء قد نذر معصية محرمة، ومن نذر معصية محرمة فإنه لا يجب الوفاء بها لكنها تنعقد ففيها الكفارة، يكفر كفارة يمين. وهذا دليلها حديث الباب من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، وهذا هو المعتمد والمشهور من المذهب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا، وإن كان في رواية يعني ما لها القاضي أنه لا كفارة، لكن صحيح أن فيها كفارة، الحديث نص في المسألة. الأمر الرابع أن يكون المنذور مكروها، والخامس أن يكون المنذور مباحا. فإذا نذر أمرا مكروها أو مباحا، مثال المكروه قال لله علي أو نذر أن أطلق زوجتي، فمن نذر أن يطلق زوجته فهذا مكروه، والطلاق مكروه من غير سبب، أو مباح قال لله علي أن أشرب كذا أو آكل كذا، فيقول الفقهاء أنها تكون منعقدة لكن لا يجب الوفاء بها فتأخذ حكم اليمين، حكم اليمين بخلاف المحرم المعصية فإنه لا يجب الوفاء بها. الجملة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، هذا يدلنا على أن من نذر فعلا وعجز عن فعله فإن عليه كفارة واحدة ولو كان المنذور متكررا، كمن قال لله علي أن أصوم كل 2 وخميس فعجز عن صيام 2 والخميس طوال عمره فليست عليه إلا كفارة واحدة فقط. وأما من عجز أياما دون باقي الأيام فيكفر عن الأيام التي عجز عنها ويجب الحكم باقي في ذمته فيجب أن يصوم. فلو أن امرأة مثلا نذر أن يصوم كل 2 وخميس وفي أحد الأسابيع عجز فنقول كفر عن هذا الأسبوع لكن لا يسقط النذر، يبقى النذر في ذمتك لأنه على سبيل الديمومة، وقد ذكر العلماء صفة أو الصيغ التي فيها ألفاظ الديمومة ككلما وحينما وغيرها من الألفاظ. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وللبخاري من حديث عائشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. نعم، هذا الروايتان التي أوردها المصنف لتقوية حديث ابن عباس المتقدم في رواية أبي داود، فإن له شاهد عند البخاري بلفظ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعند مسلم لا وفاء لنذر في معصية، واللفظان هذان ليس فيها أن فيها الكفارة، وهذا دليل الرواية الثانية أن نذر المعصية غير منعقدة، ولكن عدم الوفاء لا يلزم منه عدم انعقاد اليمين، فإن اليمين تنعقد كما جاء في حديث ابن عباس، وله يعني حديث آخر رواه الخمسة أو شاهد عند الخمسة عن عائشة أنها قالت لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذن الرواية الثانية رواية البخاري ومسلم استدل بها على أنه لا كفارة في نذر المعصية، ولكن المعتمد المذهب أن هذا الإطلاق محمول على التقييد المتقدم في حديث ابن عباس، وشاهده حديث عائشة عند الخمسة. أنا نسيت شيئا أريد أن أبين، أريد أن تعلم من الأشياء المهمة في باب النذر اللي ساعة وأنا أستذكر الآن استذكرته، من الأشياء المهمة التي يجب أن نفتح بها باب النذر، يجب أن تعلم أنواع النذر الخمسة. فالفقهاء رحمة الله عليهم بيّنوا أن النذر خمسة أنواع، وهذه يجب عليك معرفتها لتعرف صور النذر وما الذي يكون لازما وما ليس بلازم. النوع الأول من النذر النذر المطلق، وهو الذي سبق في حديث عقبة وفي حديث ابن عباس، وهو أن يقول لله علي نذر ولا يسمي شيئا، فهذا النذر المطلق كفارته كفارة يمين، ولا نقول إنه يلزمه فعله لأنه لم يذكر ما الذي التزمه. النوع الثاني من النذر وهو نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه المنع أو الحث بمعنى الحمل أو التصديق أو التكذيب. إذا قصد التصديق كأن يقول لله علي أن أصوم كذا وكذا إن كنت كاذبا فيما حدثتك، والتكذيب كذلك عكسه. فنذر اللجاج والغضب حكمه حكم اليمين، لا يلزم الوفاء به، فإن لم يفي به فعليه الكفارة. النوع الثالث من أنواع النذر النذر المباح، وفي معنى المباح المكروه، فإنهم يقولون إن النذر المباح حكمه حكم اليمين ولا يلزم الوفاء به، فإن وفى فلا كفارة عليه، وإن لم يفي فعليه الكفارة. النوع الرابع قالوا نذر المعصية، وهو أن ينذر فعلا محرما وتقدم قبل قليل، فهذا لا يجب الوفاء به بل يحرم الوفاء به وعليه الكفارة. وذكر الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن من نذر نذر معصية أن يصرف المال في جنس المنذور إذا كان من طاعة، فلو نذر أن يتصدق أن يذبح شاة في موضع شرك فليذبحها في مكان آخر، هذا من باب الندب لا من باب الوجوب. النوع الأخير من أنواع النذر وهو نذر التبرر، وهو قسمان، إما أن يكون معلقا وإما أن يكون مطلقا، فالمعلق على شرط أو على زمان، والمطلق هو البات الآن غير المعلق، فهذا يلزم المنذور أو بدله في الشرع. بدله، ما هو البدل؟ سيأتي إن شاء الله معنا أنه حال العجز ينتقل إلى كفارة اليمين، أو إذا كان النذر متعلقا بالمساجد فيذهب للفعل الأفضل كالمسجد الحرام بدلا من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى. إذن هذه أنواع النذر وهي خمسة. أريدك أن تعرف كلمة واحدة، أننا عندما نقول النذر المطلق يختلف عن قولنا نذر التبرر المطلق. فإذا قلنا النذر المطلق فهو أن ينذر فيقول لله علي نذر ولا يذكر شيئا، وأما إذا قلنا نذر التبرر المطلق فهو النذر الذي عين فيه المنذور لكنه لم يعلق على شرط. إذن المطلق الأولى يقابلها المقيد، يقابلها المعين، والثانية يقابلها المعلق على شرط. وهذه يعني إشكالات بعض الإخوان اللي هي قضية تشابه المصطلحات في الباب الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه واللفظ المسلم. وللخمسة فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. نعم، هذا حديث عقبة بن عامر فيه قال إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، إن تذهب إلى بيت الله حافية، وسيأتي أن معنى الذهاب لبيت الله أي بحج أو عمرة، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن المرء قد يحمل الفتية وقد ينقل الفتية، والفقهاء قالوا إنه لا ينقل الفتية إلا من كان فقيها، فليس لكل أحد أن ينقل الفتية لعدم علمه بصيغها وأحكامها. قال فاستفتيته، أي استفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي، أي لا يلزمها الركوب، لتمشي ولتركب. وسيأتي أن لتمشي ولتركب لها معنيان، إما أنه لتمشي بعض الطريق ولتركب بعضه، وإما أن الواو هنا فتكون الواو هنا لمطلق الجمع، فيكون عند العجز عن الركوب فتمشي ثم تركب، وقد يكون الواو هنا للتخير فيجوز لها المشي ويجوز لها الركوب. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم. حقيقة المصنف هنا قال اللفظ لمسلم، وبعض أهل العلم قالوا اللفظ للبخاري كالجمال المرداوي في كفاية المستقنع. وفي النسخ المطبوعة عندنا من البخاري ومسلم هذا اللفظ موجود في البخاري ومسلم معا بهذه الصيغة تماما من غير تغيير، فلا أدري لما أحدهما قال اللفظ لبخاري والثاني مسلم، فلعل أحدهما يعني كان في ذهني شيء لم يتبين لي بعد، ولكن رجعت للصحيحين كلاهما موجود فيه هذا اللفظ. ثم ذكر قال ولي أحمد والأربعة أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسمع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، أي تلبس الخمار، لأنها نذرت كما عند الإمام أحمد في المسند أنها لا تختمر. قال ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. الزيادة الأخرى فيها أمران، الأمر الأول أو ثلاثة أمور، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتختمر، أي تلبس الخمار، لأن ترك الخمار ترك للحجاب وهو نذر معصية. الأمر الثاني قال ولتركب من غير تخير كما جاء في اللفظة الأولى. والأمر الآخر قال ولتصم ثلاثة أيام، فيه إجاب الكفارة، وذلك أن الصحيحين أو لفظ الصحيحين ليس فيه ذكر للكفارة، وإنما ثبتت عند أحمد وأهل السنن. عندنا في هذا الحديث عدد من المسائل الفقهية. أول مسألة أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام فإنه يلزمه الوفاء بنذره، وفقهاؤنا خصوا ذلك بالبيت الحرام فقط دون ما عداه من المساجد، وسيأتي دليلها في حديث أبي سعيد إن شاء الله في نهاية الباب. الأمر الثاني أن المشهور من المذهب أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام فإنه لا يجزئه الذهاب إليه إلا في حج وعمرة، يعني يجب أن يذهب إليه حاجا أو معتمرا، لأن المشي المعهود لبيت الله الحرام إنما هو لأجل الحج والعمرة، ولأنه كما تقدم معنا لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام. قال الزركشي حتى غال أبو محمد، ويعني بأبي محمد الموفق، فقال إذا نذر إتيان البيت غير حاج ولا معتمر لزمه الحج والمعتمر، نذر مع نفي كونه حاج غير حاج ولا معتمر، قال لزمه الحج أو العمرة وسقط اشتراطه، وهو اشتراط عدم الحج والعمرة. قال لأن هذا الاشتراط مناقض للنذر، فلا يوجد شخص ينذر الذهاب إلى مكة إلا لأجل الحج والعمرة. ولكن ذكر الزركشي أن هذا من باب مغالاة أبي محمد، فلو اشترط في نذره عدم الحج والعمرة يصح له أن يذهب غير حاج ولا معتبر، لكن من أطلق قال لله علي أن أذهب إلى مكة مشيا أو أطلق مطلقا فيجب أن يكون بحج أو عمرة، هذا هو المعتمد عند فقهائنا. المسألة الثانية أو الثالثة معنا أن من نذر الذهاب إلى مكة ماشيا فإنه يلزمه وجوبا أن يذهب إليها ماشيا، وجوبا. لماذا؟ قالوا لأن المشي إلى العبادة عبادة، فيكون من باب نذر السنة، ونذر السنة والقربة واجبة في الذمة. طيب إن ركب ذلك الرجل الذي نذر المشي، يقول إن ركب فإن كان ركوبه لعجز فعليه الكفارة لا شك، وهذا بإجماع أهل العلم. وأما إن ركب لغير عجز فكذلك عليه كفارة على الصحيح من المذهب. إذن على الحالتين عليه كفارة سواء كان لعجز أو لغير عجز. هذه هي المسألة الثالثة أو الرابعة. استدل بهذا الحديث أيضا على أن كل عاجز عن النذر فعليه الكفارة، ووجه الدلالة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، ففيها عجز عن المشي، مرها فلتركب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العجز عن النذر يسقط الإثم في تركه، لكن عليه الكفارة، من باب أولى أن الذي لم يفعله فعليه الكفارة. استدل بعض الفقهاء من هذا الحديث على أن المكروه نذره لاغ، يكون لاغيا، وهذا غير صحيح، لأنه قد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتصم ثلاثة أيام، تدل على أن المكروه لا يلغى، لا يعني تلغى الكراهة فيه، مثل المشقة على الشخص الذي يكلف على نفسه المشي، هذا فيه كراهة وإن كان جنس العبادة مشروعا، بل هو ليس لازم الوفاء، وإنما تجب فيه الكفارة. المستدل بهذا الحديث وجوب الكفارة على من لم يفعل الفعل، لما جاء عند أحمد أنه قال ولتصم ثلاثة أيام، وهذه الزيادة قال أحمد أذهب إليها، مع أنها لم تثبت في الصحيح، قال لكن أذهب إليها. نعم جاء في بعض الروايات عند أحمد بدل قوله ولتصم ثلاثة أيام قال لتركب ولتهدي بدنة، وهذه الزيادة ولتهدي بدنة ضعفها جمع من أهل العلم كالموفق وغيره، والصواب أنها محمولة، أن الثابت إنما هو أمرها بالكفارة بصيام ثلاثة أيام. لما أمرها بصيام ثلاثة أيام؟ لأن كفارة اليمين على التخير كما تقدم معنا، فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة في أيام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أخت عقبة عاجزة عن الدرجة الأولى التي فيها التخير، فانتقل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوع الثاني من الكفارة وهو صيام ثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد عن نذر كان على أمه قال اقضه عنها. هذا الحديث دليل على أن من عليه نذر يشرع لأوليائه فعله عنه. عندنا هنا مسألتان أريد بيانهما. المسألة الأولى في قضية أفعال القرب التي تكون التي يفعلها الحي عن الميت، هل يصلها أجرها أم لا؟ أولا مطلق أفعال القرب، ما المراد بأفعال القرب؟ أن يصوم عنه ويتصدق عنه. هذه أفعال القرب نوعان، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة، واجبة أي على الميت وإما أن تكون مندوبة. إذا كانت مندوبة لأنها الأسهل، نبدأ بالمندوب، فالمشهور عند الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، وينتصر لها شيخ الإسلام ألف فيها رسالتان، أن الميت تصله ثواب الأعمال البدنية والمالية معا، إذا كانت من باب التطوعات، شخص يصلي ويهدي هذا الثواب لأبيه الميت، أو يصوم ويهديه ثواب الصيام، أو غير ذلك، أو يقرأ القرآن ويهديه ثواب قراءته ونحو ذلك. هذا قول الجمهور ما عدا الشافعي رحمه الله تعالى، وتقدم الإشارة لهذه قبل. هذا إذا كان العمل من الأمور المستحبة ليست الواجبة. وأما إذا كانت واجبة على الشخص الميت فإن الواجبات ثلاثة أنواع: إما أن تكون واجبة بأصل الشرع ابتداء كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة وغيرها، وإما أن تكون واجبة بإيجاب النفس بإيجاب الشخص على نفسه وهو النذر، وإما أن تكون واجبة بناء على فعل فعله هو، كأن تكون كفارة يمين أو كفارة قتل أو سائر الكفارات الواجبة على الشخص. إذن الواجبات على الميت ثلاثة أشخاص، لها ثلاث موجبات. فقهاؤنا يقولون، وهو الذي جزم به أحمد والمذهب اختار الشيخ الإسلام أيضا ينتصر له الشيخ في كثير، أن الميت لا يجوز أن يفعل عنه شيء من العبادات الواجبة في ذمته إلا أمران فقط هي التي تفعل عنه. الأمر الأول ما كان من العبادات المالية، مثل أن يكون عليه زكاة لم يخرجها، أو ضمان متلفات، أو دين، أو حج، لأن الحج فيه عبادة معنى العبادة البدنية والمالية، وغلبت المالية في كثير من المسائل، فيحج عن الميت ويقضى دينه وتخرج الزكاة ولو لم يكن المال من ماله وهكذا. بل حتى لو كان المال ماله، فإن الميت إذا مات من حين موته انتقل ملك المال إلى ورثته، فحينئذ هم الذين يخرجونها. طبعا إذا ثبت فيجب إخراجها لأنها من ديون الله عز وجل، لكن إذا لم تثبت وإنما علمها بعض الورثة فيجب عليه، فيكون إخراجه هنا إذن من ماله هو عن الميت. إذن هذا النوع الأول مما يخرج عنه، يفعل عنه الأفعال الواجبة وهي الأفعال المالية، وهذا بإجمع. النوع الثاني مما يفعل عن الميت من العبادات الواجبة النذر خاصة، فقط النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال اقضه عنها. وهذه الجملة تشمل كل نذر، سواء كان قد نذر قد نذرت أمه نذر مال أو نذر عمل بدن، يشمل الاعتكاف، يشمل الصيام، يشمل الصلاة، يشمل سائر الأعمال البدنية. ولذلك يقول شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة، يقول إن سعدا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون سعد قد سأل عن نذر كان على أمه وسكت لم يبين ما هو هذا النذر، قال إن على أمي نذر وسكت، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما هو نوع النذر الذي عليها، فأجابه بإجابة عامة، فحينئذ يكون الجواب عاما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان على أمك نذر فاقضه عنها أي نذر كان، وذلك لأن السؤال يقولون كالمعاد في الجواب. وإما أن يكون سعد قد سأله عن نذر معين كصلاة أو صوم أو حج أو كان نذر في أمور مالية، فإنه حينئذ يكون ابن عباس هو الذي أخبر عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ابن عباس قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي عنها النذر، فكأن ابن عباس رضي الله عنه فهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن مناط الحكم في هذه المسألة هو عموم وجود النذر وكونه نذرا، فكل نذر يقضى عن الميت، ولم يفهم ابن عباس أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا بذلك النذر، إذ لو فهم ابن عباس ذلك لنقله قال إنه في هذا النذر، وحينئذ فإن كل نذر على الميت يكون مستوفى من قبل ورثته. ولا شك أن ابن عباس كما قال شيخ تقي الدين أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، فهذا دليل الفقهاء على أن الميت إذا كان عليه نذر استحب لوليه أن يقضيه عنه، وأما إن كان نذرا ماليا فيجب أن يخرج من ماله الذي ورثه قبل وفاته، لأنه يكون متعلق بالذمة. ولذلك يقول أبو داود لما أورد حديث من مات وعليه صوم مات صام عنه وليه قال هو في النذر خاصة، ونقلها أبو داود في مسائله عن أحمد قال هو في النذر خاصة. إذن الميت لا يقضى عنه صلاة واجب ولا صوم رمضان، لا يقضى عنه كفارات ككفارة القتل وكفارة اليمين وغيرها من الكفارات إلا أن تكون مالية، إذا كان قد نذر فإنه يقضى عنه النذر، دليله النص. من حيث المعنى يقول علماؤنا قالوا لأن النذر في معنى المال، ليس مالا لكنه في معنى المال، لأن الشخص يملك بفعله إجابة هذا النذر ويستطيع عدم إجابة، فكأنه أوجبه على نفسه بخلاف الكفارة فهي أثر لتصرفه ليس بإجابه مباشرة على نفسه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. نعم، هذا حديث الثابت من الضحاك، وقد ذكر المصنف أنه صحيح الإسناد وهو كذلك، فإنه قد رواه أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة الجرمي عن ثابت، وهذا الإسناد ظاهره الصحة. ولذلك فقد سبق ابن حجر رحمه الله تعالى تصحيح هذا الحديث جمع من الأئمة كالنووي وابن الملقن، وتعرفون أن الحافظ في التلخيص الحبير اعتماد على ابن الملقن في البدر المنير، فقد صحح هذا الحديث، وكذلك الحافظ ابن عبد الهادي فقد قال إن رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن من نذر الذبح بمكان فيه صنم أو فيه معصية لله عز وجل فإن هذا النذر لا يصح، أي لا يجب الوفاء به، فيكون من باب نذر المعصية، وحينئذ لا يجب الوفاء به، وإنما يستحب له أن يبذل هذا المال أو يبذل هذه الشاة في مكان آخر فيتصدق من باب الاستحباب، من باب التكفير لهذا النذر المحرم، وعليه كفارة يمين لما تقدم في الخلاف ذكرنا قبل قليل. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث فقالوا كما أن الذبح بمكان فيه عيد الكفار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان فيه عيد من أعيادهم، إذا كان الذبح في مكان فيه عيد كفار معصية فمن باب أولى أن مشاركة الكفار في أعيادهم معصية، هذا من باب القياس الأولوي، فلا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم. المسألة الثالثة، أن الفقهاء يقولون إن من عين بنذره شيئا معينا أو مكانا معينا في موضع غير الحرم، كأن يقول الله علي أن أذبح شاة في مكان كذا، ولم يكن ذلك الموضع موضع معصية ولا محرم، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره وجوبا، فحينئذ يجب الذبح في ذلك المكان، وأن يوزع اللحم على فقراء تلك البلد. وذلك أن من نذر أن يذبح شاة فيجب عليه أن يتصدق بجميع لحمها وألا يأكل من لحمها شيئا، وهذه مسألة يعني مهم أن نتنبه لها. كثير من الناس ينذر أن يذبح شاة أو عجلا أو وعودا أو غير ذلك من بهائم الأنعام ثم يذبحها ويأكلها، هذا غير صحيح. فمن نذر نذرا واجبا فهو نذر الطاعة والتبرر، ونذر التبرر هو الصدقة به، فيجب حينئذ أن يتصدق بها جميعا، إلا أن ينص أو يشترط فيقول الله علي نذر أن أذبح لكم ذبيحة وغديكم عليها، حينئذ يصبح هذا النذر من نذر ماذا؟ نذر المباح، وليس من نذر التبرر الذي يجب الوفاء به. لكن لو قال لله علي أن أذبح شاة وسكت، هذا نذر تبرر يجب الوفاء به، وحينئذ يجب أن يتصدق بها جميعا. وضح الفرق بين الصيغتين، فينتقل النذر من كون نذر تبرر إلى كون نذر مباح بناء على الصيغة التي تكلم بها. ولنعلم أن النذر لا ينعقد إلا باللفظ كما تعلم، النية لا أثر لها في النذر مطلقا، بل لا بد أن يتلفظ بالنذر، وصيغ النذر كثيرة، لا يلزم يقول لله علي نذر، بل كل ما دل على الإلزام على النفس فإنه يسمى نذرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث جابر، ذكر مصنف أن الإمام أحمد رواه، وهذا اللفظ لفظ أحمد وليس لفظ أبي داود، قال وصححه الحاكم، كذلك صححه من بعده النووي، وقال ابن عبد الهادي إن رجاله رجال الصحيح. في هذا الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، والصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، أي في المسجد الحرام، إذ الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. فسأله أي كرر السؤال، فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، يعني لك الخيار، فليس لازما أن تصلي ها هنا. إذا فقوله شأنك إذن أنه ليس لازما عليك. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي أنه يجوز إبدال المنذور بخير منه إذا كان من جنسه، وهذا هو القيد، لا بد أن يكون من جنسه، يجوز إبدال المنذور بخير منه إن كان من جنسه. من أمثلة ذلك ما جاء في هذا الحديث، حديث جابر، أن من نذر أن يصلي في أي مسجد غير المسجد الحرام فإن صلاته في المسجد الحرام أفضل، بل إن كل من نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فإن صلاته في المساجد الثلاثة مجزئ له حين ذاك. من أمثلة إبدال النذر بخير منه، قالوا لو أن امرأ نذر أن يذبح شاة، فبدل من أن يذبح شاة ذبح بدنة سواء كان من الإبل أو البقر، أجزأه ذلك لأنها خير منه، وهكذا وهي من جزء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المهمة، أورده المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أن من نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه الوفاء بنذره، لأن هذا ليس من نذر التبرر، إذ هو يكون منقسم إلى قسمين: نذر لصلاة في مسجد يحتاج إلى شد رحاله وهو السفر، فحينئذ الجزء الأول نذر تبرر، والجزء الثاني هو نذر معصية لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، فحينئذ لا يلزمه الوفاء بذلك، بل ينهى عنه على الصحيح من قول أهل العلم أن يشد الرحال فيصلي في أي مسجد شاء لأجل ذلك. هذا الحديث هذا هو الفهم الأول فيما يتعلق بالنذر. أيضا يتعلق به أمر آخر وهو قضية اللف، فإن طالب العلم وصاحب السنة يجب أن يعتني بلفظه، ومن اللفظ أن لا يقول المرء إني سأسافر لأجل كذا من البقع إلا للمساجد الثلاثة، هذا مفهوم من هذا الحديث. في لفظك أيضا لا تشد الرحال لبقعة لفضلها ليس لأجل عمل فيها كزيارة قريب أو مريض، وإنما لفضلها إلا المساجد الثلاثة. وبناء عليه فإن أهل العلم يقولون إن من الكمال في اللفظ أن لا تقول سأذهب لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قل سأذهب للمدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس ممنوعا أن يكون قصد زيارة القبر تابع، لا شك في ذلك هو تابع، لكن الذي منع أن تجعله هو القصد الأول دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من تعظيم حرمات الله عز وجل، لأن المسجد لله عز وجل وهو المقصود بالصلاة والعبادة. ويستحب لمسلم أن إذا دخل المدينة، وتقدم ذكر معنا في الحج أنه استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ابن عمر وحده، فيستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه إذا كان في المدينة، وأما أن يقصده من الخارج فقالوا هذا من ذكر المتبوع من ذكر التابع دون المتبوع، وهو الأصل وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فأعتكف ليلة. نعم، هذا حديث عمر فيه أنه قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي: أوف بنذرك. قوله أوف بنذرك هذا يدلنا على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن كل نذر تبرر سواء كان مطلقا أو معلقا فيجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، مما يدل على الوجوب وأنه ليس مخيرا في الفعل وتركه. الأمر الثاني أن من نذر الأعلى لا يصح له النزول للأدنى، ولذلك فإن عمر لما نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في مسجد هذا، لأن هذا هو الأعلى. الأمر الثالث أن الكافر إذا نذر نذرا سواء كان مطلقا أو معلقا ووجد الشرط في كفره أو في إسلامه فإنه يبقى في ذمته، يكون باقيا في ذمته إذا كان نذر تبرر أقره الدين، فيجب الوفاء به، لأن عمر قال: إني نذرت في الجاهلية، فيكون لازما في حقه إذا أسلم بعد ذلك. الأمر الأخير في قول البخاري في قول المصنف: وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة، هذه مسألة تتعلق بالاعتكاف، وهي مسألة التي أشرت إليها في باب الاعتكاف، وهي: ما هو الحد الأدنى للاعتكاف؟ المشهور المذهب أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، وقال المالكية وهي رواية مذهب أحمد أن أقل الاعتكاف أن يكون ليلة كاملة أو يوما كاملا، قالوا لأن أقل ما ورد هو وروده عن عمر رضي الله عنه، ومثله من حديث الجهني اللي هو اللهم صل على محمد عند أبي داود لما قال أني كنت إمام قومي في البادية فاجعل لي ليلة، مش اسم الصحابي نسيته، أنيس، نعم، حديث عبد الله بن أنيس عن أبي أنيس الجهني أنه قال: كنت إمام قومي في البادية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة كاملة. فهذه رواية في المذهب ولها قوة، لكن ردها ابن القيم وقال إن قوله ليلة المقصود يعني مطلق تشمل يوما وليلة معا، إذ لو أطلق الليلة وحدها تشمل اليوم مع الليلة، وهذا خاص باعتكاف عمر رضي الله عنه، وليس لازما أن يكون وليس نفيا للاعتكاف فيما دونه.